إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا أحب أن أنبه على مسألة. دعاء أي أحد من دون الله ولو كان المدعو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو حجرا أو شجرا أو وليا شرك بالله تبارك وتعالى، حتى ولو كان هذا المدعو نبيا من الأنبياء. أنا أسمع بعض الناس وكأنه يقول: ها أنا ذا أقول، فماذا عندكم؟ كلما يمر من أمامنا يقول: يا رسول الله أغثني أو اشفع لي أو أعطني. أقول لك يا عبد الله، إن كنت تريد أن تقبل الحق، إن كنت تريد أن تقبل السنة، إن كنت من أهل التوحيد، فلا تقول يا رسول الله أعطني كذا وكذا، وإنما قل: يا ربي ارزقني حب رسولك، ارزقني اتباع رسولك، ارزقني شفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. هكذا تقول، تسأل ذلك من ربك: اللهم اجعلني من أتباع نبيك، اللهم احشرني في زمرة نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم وفقني لحب نبيك ولطاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا توحيد. لكن إذا قلت يا رسول الله أغثني، هذا شرك أكبر لا يقبل الله منه صرف من صاحبه صرفا ولا عدلا. أقول للإخوة الذين يحاولون رفع الصوت وكأنهم يقولون: ها أنا ذا، فماذا عندكم يا أهل التوحيد؟ نقول: هذا الذي عندنا. عندنا نقول لك: وفقك الله وبصرنا الله وإياك في ديننا. نقول لك: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فاتق الله يا عبد الله. الرسول الحبيب سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إذا سألت فاسأل من؟ يقول لك: اسأل رسول الله. رسول الله؟ لا والله. إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. انتبه يا عبد الله، لا يغرنك تقليد الآباء والأجداد، لا تغرنك هذه العادات الجاهلية. واعلم أن من دعا رسول الله أو دعا جبريل أو دعا الحسن أو دعا الحسين أو دع القادري أو النقشبندي أو الشاذلي أو المرغني أو التجاني، والله وتالله وبالله إنه مشرك شركا أكبر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لأنه قد جعل النبي أو الولي شريكا لله عز وجل. فانتبه يا عبد الله، انتبه يا عبد الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال ربكم إيش؟ ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني ماذا؟ قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله لو دعوت الرسول من هنا إلى يوم القيامة لا يقبل دعاؤك، بل أنت مشرك. ولكن لو إذا قلت: يا ربي، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعبد إله غيرك، يا إلهي وفقني لاتباع نبيك، ارزقني شفاعة نبيك، اشملني بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اجعلني من أحباب نبيك صلى الله عليه وسلم، شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا حق، هذا توحيد. فانتبه يا عبد الله وفرق بين الأمرين. ولا يستهوينك الشيطان إن الشيطان لكم عدو مبين. تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: السؤال الأربعون بعد المئة، ما دليل المرتبة الأولى؟ نعم، وهي الإيمان بالعلم. نعم. أنبه الإخوة، وقد نبهتكم مرارا، لا أسمح لأحد بالتصوير، التصوير محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، فمن صورني فلا أسامحه، عليه أن يمحو هذه الصورة. وأنا كلفت الولد أن يراقب من يصور، يذهب ويأخذ منه الجوال ويمسح الصورة. انتبه، انتبه يا عبد الله، إذا كنت ستوثق الدرس بصورة فيديو نقل حي لا بأس، الفيديو النقل الحي لا بأس في أرجح أقوال العلماء. أما أن تذهب وتتصور للتذكير للذكريات أنك حضرت الدرس الفلاني وكنت في الحرم وكنت في الكعبة وكنت تطوف، فهذا التصوير محرم وصاحبه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرتبة، أدلة المرتبة الأولى، قلنا في الدرس الماضي أن مراتب القدر أربعة، من أتقنها وفهمها استطاع أن يعرف حقيقة القدر. الأولى الإيمان بالعلم، علم الله الأبدي الأزلي. الثانية الإيمان بأن الله كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض. الثالث أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الرابع الخلق والإيجاد وفق ما قدر سبحانه وتعالى. الآن المصنف انتقل إلى أدلة هذه المراتب، فما أدلة المرتبة الأولى؟ ما أدلة العلم؟ وذكر عدة آيات وعدة أحاديث نأخذها دليلا دليلا، وقد نزيد عليها بعض الأدلة الأخرى. نعم. والجواب، قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. نعم، تأمل الآية، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الشهادة الأمر الحاضر، والغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ما خفي عن الناس. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا من؟ إلا الله. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله ولعن من أبغضها وقلاها، يقول، تقول رضي الله عنها: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله إيش؟ الفرية. من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني في الدنيا فقد كذب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مع رسول الله ممن يمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد إيش؟ فقد كذب. ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. نعم. وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. انظروا إلى هذه الآية الكريمة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق السماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، مثلهن يتنزل الأمر بينهن، والله على كل شيء قدير. ثم قال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحاط إحاطة كاملة بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. والإحاطة الإدراك الكامل بحيث لا تخفى عليه خافية، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. عالم الغيب لا يعزب، يعني لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى، بل ما هو أخفى من الذرة، كما قال الله تعالى: يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. يستوي عنده علم من قرب، علم بمن قرب والعلم بمن بعد. يستوي عنده العلم بالكليات والعلم بالجزئيات. يستوي عنده العلم بكبار الأمور ودقائقها، لا تخفى عليه خافية. نعم. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو الذي هو الذي يصوركم في البر والبحر، لا لا، ويعلم ما جرحتم بالليل والنهار قبلها، ويعلم ما جرحتم بالليل والنهار، يعني هو الذي خلقكم وصوركم، ويعلم ما جرحتم أي ما عملتم، سواء كان بالليل أو في النهار، في الليل في الظلام أو في النهار في الظلمة، أو في الليل في الظلمة وفي النهار في النور. يستوي ذلك كله عند الله، هو الذي يعلم. إذن يعلم ما لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فانتبهوا. يعلم وعنده مفاتح الغيب، مفاتح الغيب الخمسة: إن الله عنده علم الساعة، ويعلم ما في الأرحام، وينزل الغيث، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله ماذا عليم خبير. عليم خبير، انظر التعبير بعليم خبير، له مغزى. الخبر، الخبر أدق من مجرد العلم. الخبير العليم بدقائق الأشياء، العليم بدقائق الأشياء. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلم ما في السماوات وما في الأرض، كلما في السماوات وما في الأرض صغيرا كان أو كبيرا لا يخفى على الله. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أوراق الأشجار التي تساقط مليارات الأوراق يعلمها سبحانه وتعالى، ويعلم عددها، يعلم عدد الرمال وعدد ذرات الكون، الذرات التي لا ترى إلا بماذا؟ إلا بالمجهر، يعلمها سبحانه وتعالى. ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة مدفونة في الأرض، في صخرة، في قلب صخرة أو في قلب التراب، يعلمها سبحانه وتعالى. ولا رطب أيا كان، ولا يابس إلا في كتاب مبين، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي كتب ذلك وأودع في اللوح المحفوظ. نعم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعلم ما جرحتم بالنهار سبحانه وتعالى. نعم. هنا مسألة قد يشكل على البعض: معلومات الطقس حول سير الرياح وسير السحب، وما قد يعني يتنبأ به من توقعات، هذا ليس علم الغيب، ليس من علوم الغيب، لكن ثمة ظواهر كونية قدرها الله تبارك وتعالى وجعلها علامات لهذه الأمور وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فجعل سير الرياح علامات، وجعل إذا التقت هواء بارد بهواء حار علامات لتكثف الماء ونحو ذلك. هذا ليس من علم الغيب، لكن من الذي ينشئ السحاب ويلقحه ويسوقه إلى الأرض التي يريدها الله سبحانه وتعالى؟ لا يعلم ذلك إلا الله. فقد يتوقعون مطرا على المدينة مثلا فلا ينزل، وقد لا يتوقعون مطرا على المكان الفلاني فينزل. فهذا هذه أمور ظنية بحسب بعض العلامات، بحسب بعض العلامات فقط، ليس المراد أنهم يجزمون. ولذلك عندنا لا سيما في بلادنا يعلقون ذلك بمشيئة الله، وقد يقع بإذن الله إن شاء الله تبارك وتعالى كذا وكذا، فانتبهوا لا يلتبس عليكم الأمر. طيب، هنا مسألة أخرى، ويعلم ما في الأرحام. يشكل على بعض الناس أن الأطباء قد يتوصلون إلى تحديد الجنين أهو ذكر أم أنثى، وقد يخطئون، وهذا واضح. هؤلاء يعلمون مباشرة أم بوسائط؟ بوسائط. هذه الوسائط إما ماء المشيمة، وإما أنهم يرون الفرق بين الذكر والأنثى بآلات الذكورية وآلات الأنوثية أو نحو ذلك، فهذا بواسطة. أما الرب سبحانه وتعالى فإنه يعلم ذلك من فوق إيش؟ سبع سماوات في هذه الظلمات الإيش؟ الثلاث. عرفتم الفرق؟ فلا إشكال حينئذ. تفضل. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. لما اعترض المشركون لما لتكون الرسالة في كذا، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو حصل كذا، بين تبارك وتعالى أنه هو أعلم من يصلح للقيام بهذه الرسالة. نعم. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله تبارك وتعالى يعلم من سوف يهتدي ممن سوف يضل عن سبيل الله، وذلك كله مقدر كما سيأتينا توضيحه بشكل أوضح بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. وقال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم من يشكر أو من يكفر سبحانه وتعالى. نعم. أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ وهذا أدق. أليس الله بأعلم في صدور العالمين؟ الله يعلم ما يجول في صدرك أنت لم تتكلم به ولم تعمله، وإنما هي فكرة أو خاطرة خطرت بقلبك أو بصدرك، الله تعالى يعلمها. طيب، عندنا سؤال: هل يؤاخذ بها العبد إن كانت هذه الخاطرة سيئة؟ ها؟ لا يؤاخذ العبد بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. انتبه، وهذا غير العزم، إذا عزم على الفعل هذا فعل، لكن خاطرة هجمت على القلب ثم قلت آمنت بالله وعدلت عنها، لا تؤاخذ بها، لا تؤاخذ بها. ولذلك يقول الصحابة: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان. يعني كونكم لا تستطيعون أن تتكلموا به دليل على قوة ماذا؟ إيمانكم. ترتعد فرائصهم إذا جاءت هذه الخاطرة، ترتعد فرائصهم، يقول آمنت بالله. فإذا أحسست بشيء من ذلك فقل آمنت بالله، ثم أقلع واطرد هذه الوساوس. نعم. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه آية عظيمة في قصة خلق آدم. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، لما قال لهم هذا لعله كانت أقوام أفسدوا في الأرض قبل ذلك، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فرد الله عليهم بقول إني أعلم ما لا تعلمون. عواقب الأمور علمها إلى الله، ولذلك أذعنوا لما قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقالوا أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ماذا قالوا؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإذن الله عز وجل هو الأعلم ما في ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. نعم. وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، هذه آية فهمها في غاية الأهمية. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أنت لا تعرف مآلات الأمور يا عبد الله ولا تعلم عواقب الأمور، تكره شيء ربما كان هو الخير لك، وتحب شيئا وتبكي عليه وتتمناه وتحزن عليه وربما كان في تحققه ماذا؟ شرا لك أو شر لك. فإذا انتبه. ثم لذلك عقب بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله هو الذي بيده مآلات الأمور، يعلم عواقب الأمور، يعلم النتائج، يعلم المآلات، فإياك أن تحزن على ما فاتك ولا تفرح بما آتاك. نعم. وفي الصحيح قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. هذا الحديث الصحيحين، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هنا أن الله عز وجل يعلم، هو الذي قدر الأعمال، أعمال الخير وأعمال الشر، قدر أن هذا سعيد وهذا شقي، قدر أن هذا يعمل بعمل الجنة وذاك يعمل بعمل أهل النار. قالوا فلم العمل؟ يعني ما دام الأمر قد فرغ منه فلم العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وستأتي عدة أحاديث في هذا الباب. فأهل السعادة يوفقون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يوفقون لعمل أهل الشقاوة، وليس لأحد حجة في ذلك، لأن فهل يتكل على القدر؟ سيأتي بيان ذلك بعد قليل. نعم. وفيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، لم يذنبوا بعد ولم يبلغوا الحلم، فقال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. وقد ذهب أكثر العلماء على أن أطفال المشركين وكذلك الذين فقدوا عقولهم وكذلك يعني المعاتيه والمجانين وكذلك الذين بلغوا سنا لا يؤاخذون به ولم يعملوا خيرا، هؤلاء الصحيح أنه تقام لهم عنق من النار فيمتحنون فيقال لهم ادخلوها، أما من كتبت عليهم السعادة فهم يدخلونها فيجدونها ماذا؟ ها جنة. وأما الذين كتب عليهم الشقاوة فيرفضون دخولها، فيقول الرب جل وعلا قد علم الله ما أنتم عاملون فها أنتم قد كذبتم رسلي. هذا بالنسبة لأطفال المشركين، وهذا هو أرجح ما قيل في هذه المسألة. نعم. وفي مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. هذا الحديث أيضا يؤيد ما تقدم من أن الله علم ما الناس عاملون من خير أو شر، ولذلك خلق للناس الجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، يعني وهم في عالم الذر لم يخلقوا بعد. وخلق للناس أقواما وهم للنار أقواما، وخلق للنار أقواما وهم في أصلاب آبائهم لم يخلقوا ولم يولدوا بعد. وهذا دليل على علم الله الأزلي الأبدي. طيب، سيأتينا توضيح ذلك في أحاديث أخرى إن شاء الله تعالى. نعم. وفيه قال الرسول وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذا فيه توضيح لما تقدم، وهو مفسر بحديث ابن مسعود: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينه إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينه إلا ذراع فيعمل سبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وسيأتينا أن لما قال سراقة وغيره: ففيما العمل إلا إذن؟ قال: أعملوا فكل ميسر لما خلق له. فضل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله: فسنيسره للعسرى، وغير ذلك من الأحاديث. نعم، يعني إن الأعمال، أن الله تبارك وتعالى يعني قدر أعمال العباد من خير أو شر. طيب، هنا قالوا: ففيما العمل؟ أفلا نتكل؟ يعني نتكل على القدر؟ ما دام القدر قد حصل وتم وقضي وفرغ منه جفت الأقلام وطويت الصحف، ففيما العمل؟ قال: أعمله فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا الآية الكريمة، الآيات الكريمة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فما من نفس إلا وقد عرف علم الله مصيرها وقدره. طيب، لما لا نتكل على العمل وقد قدر؟ هناك أمران يجب أن نفهمهما. الأمر الأول: هل أنت أيها العبد تعرف ما قدر لك؟ ها؟ هل تعلم ما قدر لك؟ لا، لا تعلم. إذن يجب عليك أن تعمل ما دمت لا تعلم. هذا أمر قد استأثر الله بعلمه، وقد قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه. الأمر الثاني: ألم يعطيك الله مشيئة وإرادة تفرق بها بين الهدى والضلال؟ عندك أم ليس عندك؟ لمن شاء منكم أن يستقيم. فالله أعطاك شيئا عقلا تميز به بين الحق والباطل، وأنت غير مجبر على ما فعلت، وإنما فعلت باختيارك، وإن كان هذا قدرا لا يخرج عن المشيئة العامة. فإذا لا حجة لأحد في الاعتماد على القدر أو الاتكال على ماذا؟ القدر. وتأملوا الآية الكريمة، أمرين احفظوهما: الأمر الأول أنك لا تعلم ماذا؟ ها؟ ما قدر لك، كيف تحتج؟ هل أنت تعلم أنت من الشقاء من السعادة؟ لا تعلم، وبناء على أنك لا تعلم فيجب عليك أن تعمل. الأمر الثاني أن الله أعطاك مشيئة وأعطاك إرادة تميز بها بين الحق والباطل، فكل ميسر لما خلق له. نعم. قال رحمه الله تعالى السؤال الحادي والأربعون بعد. هنا أنبه على مسألة يستفاد من ما تقدم، مسألة مهمة جدا، وهو أن العبد إذا علم الله في قلبه خيرا سوف يوفقه لعمل الخير. ولذلك قال العلماء إن من صحت عقيدته وصح توحيده يوفق لأن يعمل بعمل أهل السعادة. إذا صح توحيده ليس في قلبه نفاق ولا رياء ولا سمعة ولا خلافا لما يظهر، فسوف يوفقه الله سبحانه وتعالى لعمل أهل السعادة، وهو معنى قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. ييسر لليسرى لأنه موحد، لأن قلبه أبيض نظيف نقي، فيوفقه الله تبارك وتعالى لعمل أهل الخير. الشقي المنافق المرائي الذي يظهر ما لا يبطن، هذا ييسر لعمل أهل العسرة أو لأهل النار، ولذلك قال فسنيسره لماذا؟ للعسرة. لذلك يقول العلماء إنه لا بد من مراعاة أصلين. الأصل الأول وجوب العمل، لا تتكل، اعمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، اجتهد في العمل والله لن يضيع أجر من أحسن عمل. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجهاد من جاهد نفسه على الطاعة، الجهاد هو جهاد النفس على الطاعة. فالنفس تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى جهاد ومجاهدة، فانتبه لذلك. الأصل الثاني أن من وفق لهذا الاجتهاد فسوف يوفق لعمل أهل السعادة فيدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. طيب لعلنا كم بقي؟ نتوقف هنا وفقكم الله، وإلى درسنا يوم الأحد القادم، لأن غدا يعني أنا لست موجودا، ولكن يوم الأربعاء لا تنسوا الندوة في مسجد قباء إن شاء الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. وفيك بارك. سائل كريم يقول في الآونة الأخيرة قامت بعض الفرق والطوائف بالتنقص واللعن والسب والشتم في بني أمية النجباء والنيل منهم وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين منهم، فهل من كلمة توجيهية حول ذلك أثابكم الله؟ هذه شنشينة تعرف من أخزم، تزعمها الرافضة وخدع بها بعض الكتاب في هذا العصر الذين لا يعرفون القرآن والسنة، وإنما يعرفون فقط كتب التاريخ المزيفة التي أكثرها كذب. وأضرب لكم منها أربعة أمثلة من الكتب: كتاب المسعودي مروج الذهب الرافضي، هذا فيه آلاف الحكايات المنسوبة إلى دولة بني أمية ودولة بن العباس وإلى بعض الصحابة، وهي مكذوبة جملة وتفصيلا. ومنها كتاب اليعقوبي، ومنها كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني الأديب المعروف، مليء بالأكاذيب لا سيما على الصحابة. ومنها كتاب الكامل للمبرد، ومنها بعض كتب التاريخ الأخرى التي تقمش وتخلط مما هب ودب من روايات الكلبي، من روايات الكلب والواقد وغيرهم من الكذابين. فانتبهوا، خدع بهذا بعض الكتاب في هذا العصر من أمثال سيد قطب والمودودي وغيرهما، فافتروا على الصحابة وكفروا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بذلك المودودي وتبعه من؟ سيد قطب، وتبعه المفلسون من الأحزاب الضالة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وتكلموا في أصحاب رسول الله فقالوا عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولعن الله من أبغضه وقلاه، عثمان من هو؟ ذو النورين المبشر بالجنة، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه وقال لو عندنا بنت ثالثة لزوجناكها يا عثمان، مجهز جيش العسرة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى إيش تصيبه، قتله الخوارج أخزاهم الله. ومنهم من يتنقص معاوية رضي الله عنه، خال من؟ ها؟ خال من؟ خال المؤمنين، كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، وهؤلاء كلهم من بني أمية. ومنهم من يتنقص عمرو بن العاص أو مروان بن الحكم، وكلهم من الصحابة، والصحابة كما بينت لكم غير مرة نعتقد أنهم جميعا في الجنة، قال الله تعالى وكلهم وعد الله الحسنى، حتى الذين صدرت منهم بعض الأخطاء فإن الناس غير معصومين، غير الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن الصحابة لديهم من الأعمال والسابقة ما تكفروا به تلكم الأخطاء. فانتبهوا واحذروا من هذه الأمور الخطيرة، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله. هؤلاء كلهم من بني أمية ومن الصحابة، لكن هذا التاريخ ظلم، التاريخ ظلم، فنحن لا نحتج بكتب التاريخ، الصحابة جميعا أثنى عليهم الله في كتابه بدون استثناء، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هل استثنى أحدا؟ ها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. دولة بني أمية أقرب الدولة إلى الحق بعد من؟ بعد الخلافة الراشدة، وكذا دولة بني العباس، والذين اعتقدوا أنه ما قامت دولة بعد هاتين الدولتين إلا هذه الدولة المملكة العربية السعودية منذ 3 قرون، حيث أحيت السنة وقمع الله بها البدعة، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى ونعمة. فانتبهوا، لا نلتفت إلى التمثيليات التي تشوه سمعة خلفاء المسلمين قديما وحديثا، مثلا اللي تسمى تمثيليات عمر، قاتل الله أهل التمثيليات، دجالون أفاكون، ظلمة مفترون، كذابون، دجالون، احذروا. ما الإسلام ليس فيه تمثيل ولا مسرحيات، اسمه تمثيل. ما معنى تمثيل؟ كذب. ها؟ تمثيل يعني كذب، قال لك التمثيلية يعني ماذا؟ كذب. متى كانت التمثيليات إسلامية؟ متى كانت القصص إسلامية؟ متى كانت المسرحية إسلامية؟ هذه أف لإسلام لا يعرف إلا عن طريق ماذا؟ التمثيليات أو المسرحيات. تعالى الله عما يقولون علوا. الإسلام قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا واحذروا وتنبهوا إلى خطورة هذه الأمور. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه. وإلى درسنا كما قلت لكم يوم الأحد إن شاء الله تبارك وتعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.